أمسيت ليلة أبحث عن مرقد واري فيه دمعي وأستره. أي جرح أصابك أمتي؟ من ذا الذي يجرؤ على قتالك؟ يا أمتي، ما هذا الجرح وما مصدره؟ أبصرت الجرح غائرا فأخذت أصرخ، هل من طبيب هنالك؟ اقتربت أرى الجرح وأقدره، أواه يا أمتي. الجرح من البنغال شرقا مر الشام والمغرب حتى وصل إلى سنغالك. يا أمتي، الجرح من جنوبك إلى شمالك، فأيقنت أن المسلمين جسد، يصيب الجرح عضوا فيغدو كل الجسد له مسالك. وعندما أبصرت أمتي لا تجيب، فهمت أنها تقول ابحث عن جواب لسؤالك. فذهبت عن ذلك الجسد الجريح وغبت عنه طويلا، ثم عدت إليه وقلت: يا أمتي، أرجو أن جوابي لا يزيد من أثقالك. يا أمتي، نقبت تاريخ الشعوب فوجدت أن كل شعب عرف الحضارة إنما عرفها من خلالك. يا أمتي، وجدت أن كل شعب قد ارتقى، قد كنت له قائدا ودليلا ومالك. يا أمتي، وجدت سماء العلم، أنت شمسها في النهار وفي الليل تضيئين لها القمر حين اعتزالك. يا أمتي، قد طفت ساحات الجهاد فوجدت الأسد حمزة، ووجدت خالدا الذي لا يخشى المهالك. يا أمتي، قد طفت المساجد والكنائس والديور والمعابد والصوامع والبيع والصلوات، فما وجدت خيرا من رجالك يصومون نهارك ويحيون ليالك. ووقفت دهرا أبحث فيك عن الجمال، فوجدت الحمراء في غرناطة، والحصن في سرقسطة، ووجدت النيل في مصر، والعروس في دمشق، والقيروان في تونس. مهلا، من ذا الذي يحصي جمالك؟ وبحثت في أرزاق أهل الأرض فوجدت الأثرياء والأغنياء، والكل رزقه من حلالك. يا أمتي، لست أحصي خصالك ولا أحد خيرك، فكل يوم نستزيد من أفضالك. ثم التزمت الصمت أنتظر ردا من ذلك الجسد الجريح، فأتى الصوت المجلجل قائلا: يا مسلم، أخرج من ضلالك. فقلت له ختاما: إن كنا نحن أسباب هذا الجرح، فنحن أسباب علاجه كذلك.